قال مالك: في رجل دبر عبدا له فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب، فلم يكن في مال الحاضر ما يخرج فيه المدبر. قال: يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب، فإن كان فيما ترك سيده مما يحمله الثلث عتق بماله وبما جمع من خراجه، فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك ماله بيده. سورة أخرى: دبر سيد عبده ومات، وقلنا بأن المدبر مرتبط بإيش؟ بالثلث. إذا كان مال السيد كله موجود تاجر وفي المستودع، جردنا ونظرنا في الثلث وأعتقنا من العبد ما يحتمله الثلث. لكن إذا كان السيد تاجر وله فروع، فرع في المدينة وفرع في جدة وفرع في مكة، فجردنا المال الموجود في المدينة، فإذا ثلث مال المدينة لا يحتمل قيمة العبد. طب عنده مال غائب في جدة وعنده مال غائب في مكة، هل ننتظر بالمكابر المدبر حتى نحصي دين مال مكة ومال جدة، مال في قاهرة، مال في دمشق، مال في كذا؟ هل ننتظر بالمدبر حتى يرد ماله الغائب ونجمع الجميع وننظر في ثلث جميع المال؟ قال لك: لا، أنا في هذا مضرة. ننظر إلى الثلث الموجود هنا. أولا، يعتق من المدبر ثلثه بنفسه، لأنه مال عتق ثلثه. كم الثلث الموجود في المدينة؟ يحمل ثلث العبد أيضا، إذا أعتقنا ثلثا ثانية، ويبقى ثلث العبد على رقه. وإذا جاء مال من مكة، مال غائب، ننظر في ثلث المال الذي يأتي، ولو كان ربع مال الإيش السيد له في مكة 10,000، وصل منها 1,000 الآن، بقدر ثلث المال الذي وصل اليوم نلحق عتقا بالعبد من ثلث المال الحاصل. بكرة جاء 20,000، ننظر ثلثها ونعتق مما بقي في العبد بما يحتمله ثلث المال الذي جاء من الغد، وهكذا حتى يعتق الباقي من العبد كله. لو كان في يد المدبر مال ومات السيد واعتق ثلثه من نفسه، والمال الموجود الحاضر يحمل ثلث العبد، وصار بقي في العبد ثلث مملوك، المال الذي بيد المدبر نأخذه منه ولا نبقيه في يده؟ نبقيه في يده، لأنه من المنتظر أن يأتي من مال السيد الغائب ما يعتق العبد ويكون ماله حق له، فلا نأخذه منه. لو كان للمدبر عمل وكسب بعد موت سيده، يظل يعمل ويكسب ويبقى دخله من عمله وكسبه مع ماله الأول، حتى ننتهي من أثلاث تركة السيد. فإن وسعه الثلث عتق وماله عنده.